أحسن الله إليكم، يقول بارك الله فيكم، ما حكم الشرع في ذبح الكباش لقدوم وافد طالت غيبته؟ ذبح الكباش ليأكل ويقدم للأضياف والجيران والأقارب ابتهاجا به، هذا لا حرج فيه، كباش ولا جمال ولا أبقار، ما دام إنها مذبوحة من أجل الأكل، من أجل يأكل الناس. أما إذا كانوا يذبحونها قدامه بس يعني تعظيما له بإراقة الدم، فهذا من نوع الذبح لغير الله. نعم.